بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا اليوم هو اليوم 29 من شهر جمادى الأولى من عام 43 و400 وألف، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن جزي المسمى تسهيل علوم التنزيل. ووقفنا بنا الكلام في سورة البقرة، في سورة البقرة عند قوله تعالى وقاتل اليهود كذا. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى وقالت اليهود والنصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقالت اليهود الآية سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة فذمت كل طائفة الأخرى. وهم يتلون الكتاب تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب. الذين لا يعلمون المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم. ومن أظلم لفظه الاستفهام. طيب يعني هنا كان الآيات مثل ما ذكرنا يعني بعد الحزب الأول فتطمعون كلها في الغالب تخاطب المعاصرين سواء اليهود أو النصارى، ولذلك قالت اليهود هم المعاصرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما اجتمعت النصارى في المدينة وفد النصارى في العام التاسع، ويدل على أن سورة البقرة أخذت يعني فترة العهد المدني كله من أول الهجرة إلى وفاة النبي، كل سورة البقرة وهي تنزل في كل السنين هذه، يعني نلاحظ من أول آيات في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنزل إلى آخر آية في كتاب الله في سورة البقرة واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، فهي أخذت هذا. ولذلك في العام التاسع عام الوفود جاء وفد نصارى نجران واجتمعوا مع يهود المدينة، فكل يعني يرمي إلى الآخر يقول أنتم لستم على شيء ويقول أنتم لستم على شيء، فهذا معنى هذا الكلام. يقول نعم قال هنا اجتماع اليهود والنصارى، قال كذلك قال الذين لا يعلمون، قال هم المشركون هم الكفار لأنهم ليسوا لا من اليهود ولا من النصارى. طيب قال بعدها ومن أظلم، نعم ومن أظلم لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه حيث وقع. هذا أسلوب ظاهره الاستفهام ظاهره والمعنى النفي. كثير الاستفهام يخرج عن معناه الأصلي. استفهام هو طلب فهم الشيء، هذا أصل فيه استفهام. لو إذا قلت لك من حضر هذا استفهام، لكن قد يأتي استفهام ويخرج من معناه الأصلي إلى معاني كثيرة. من ضمن المعاني هذه أنه يأتي بمعنى النفي. قال ومن أظلم، الاستفهام ومن أظلم، والمعنى ولا أحد أظلم، لا أحد أظلم. وهذا فيه إشكال ذكره الشنقيطي في دفع إيهام اضطراب، يقول نجد في القرآن مرة يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وفي آية أخرى ومن أظلم ممن افترى، ومن أظلم ممن ذكر بآيات، كيف أيهم الذي أشد ظلم؟ هذا فيه إشكال، قد تكون ظاهرة تعارض. أجاب عنها الشنقيطي ما معناه، قال ومن أظلم في جانب المساجد الذي يمنع، في من يهدم، في من يمنع، في من يفعل كذا، أشدهم من يفعل هذا الشيء. الافتراء افتراءات كثيرة، يفترى على الرسول، يفترى على الشريعة، يفترى على ذا، أشدهم الذي يفتري على الله. فكل واحدة وجهها بهذا التوجيه ويزول عنك الإشكال. نعم. منع مساجد الله، قريش منعت الكعبة، أو النصارى منعوا بيت المقدس، أو على العموم، وهو الصحيح العموم. على العموم، على مر السنين كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها هو داخل في هذه الآية. خائفين في حق قريش، قوله صلى الله عليه وسلم: لا حج بعد هذا العام، لا يحج بعد هذا العام مشرك. وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية. يعني في الحقيقة أن ما كان ما يدخلها إلا خائفين، هذا على عمومه. إذا عممنا المساجد، عممنا أن الذين يعتدون على المساجد ويمنعونها فهم في خوف وفي رعب، تجدهم في خوف وفي رعب، يقضي الله في قلوبهم الخوف. نعم. خزي في حق قريش، غلبتهم وفتح مكة. وفي حق النصارى، فتح بيت المقدس أو الجزية. طيب، هو الآن ذكر ثلاث أقوال صح؟ نعم. كفار مكة والنصارى وعلى العموم، ولم يعلق على العموم وهو الأرجح. طيب، فأينما تولوا، في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت، وقيل هي في تنفل المسافر حيثما توجهت به دابته، وقيل هي راجعة إلى ما قبلها، أي منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم، وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة، فهي كقوله بعد هذا: قل لله المشرق والمغرب الآية. والقول الأول هو الصحيح، ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب الإعادة عليه، وهو مذهب مالك. طيب، يعني هذه في قوله تعالى، وفي قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب أينما تولوا. أول هذه الآية كان تمهيد لنسخ القبلة، مثل ما مر أولا تمهيد الأول، قال: ما ننسخ من آية، كان تمهيد لهم. ثم قال: ولله المشرق والمغرب، يعني لو غيرنا القبلة الله المشرق والمغرب، ثم غيرت، فكان تمهيد ورد على اليهود. طيب، يقول: ما معنى فأينما تولوا فثم وجه الله؟ هذه ادعى بعضهم كما ذكرنا في السيوط، ذكرها في النسخ، ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة، أن الناس كانوا يصلون على أي جهة ثم نسخت بالتوجه إلى بيت المقدس، وهذا غير صحيح، غير صحيح، ليست منسوخة لعدم التعارض الحقيقي. طيب، كيف نوجهها؟ قال يعني كما قال: من صلى في ظلمة في الليل، لو كان في صحراء وفي ظلم وفي سحاب ولا يشوف القمر ولا يشوف النجوم ولا يدري أين جهة القبلة، يجتهد ويصلي، لا حرج عليه، لو اختلفت القبلة لا حرج عليه. طيب، أو قال أن يصلي الرجل على النافلة في السفر وهو على دابته، إذا كان على دابته وفي سفر ونافلة، ثلاثة شروط: على الدابة أو على السيارة أو في الطائرة أو في السفينة، وبشرط أن يكون ما نزل في مكان، وأن تكون الصلاة نافلة، وأن يكون في سفر لا في حضر، فهذا يجوز. هذا الرأي الثاني يقول وبعضهم قال: أينما تولوا، يعني في أي مكان صلوا للقبلة، أينما تولوا في أي مكان اتجهوا لها. وبعضهم حمل على الدعاء، قال: أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تكون ادعو الله فالله يستجيب لك. عدة يعني أقوال كلها صحيحة. المؤلف رجح الأول، قال في الظلمة، الصلاة في الظلمة، نقول هذا ممكن، لكن لا يمنع الأدلة الثانية حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته في السفر صلاة النافلة وقرأ هذه الآية، فدل على أن الآية عامة في هذه الأحوال التي ذكرت. أما صلاة الإنسان لغير القبلة ففيها تفصيل، هذه هو ذكر، قال إن الإمام مذهب الإمام مالك، نقول فيها تفصيل. إن كان في في في في بلد ثم اجتهد، لو فرض أنه سافر إلى بلد وصلى في الفندق، قال والله فتح الشباك وكذا وناظر، قال أظن القبلة كذا، ثم صلى، نقول لا، صلاتك غير صحيحة، لأنك ما سألت، ينبغي أن تسأل وتبحث، ليس عذرا أنك يعني ما أنت معذور في هذا الشيء. أما لو نزل في فلاة في أرض في سفر وليس معه وسائل، مثل الآن في الجوالات والبوصلة وغيرها، ليس معه وسائل وفي ظلمة ولا يعرف النجوم ولا يعرف هذا واجتهد نقول صلاتك صحيحة، هذه تنزل عليه، تنزل عليه هذه. نعم، حتى في نسمع كثير من النساء يصلون في الفنادق وما تبين والله قبلة هنا وهم صلي منها، هم شرقين وقبلة غربي غرب، يقولون ايش نسوي ما ندري. هم ما تدري، اسأل، اسألوا، اسألوا الفندق، اسألوا بس اي شيء، اما تصلي تجتهد من نفسك هذا غير صحيح. طيب بعدها قال فثم وجه الله، ما معنى وجه الله؟ نعم، وجه الله المراد به هنا كقوله ابتغاء وجه الله اي رضاه، وقيل معناه الجهة التي وجهنا إليها. شايف يقول وجه الله رضاه، هذا تأويل. إيه. صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد لا دليل عليه. نعم. كلهم على هذه الطريقة الأشاعرة. لما يقول محبة الله يحبهم، والله يحبهم، قال يثيبهم، يثيبهم. فيأتي بأثر المحبة، لا يثبت المحبة، وهنا أتى بالأثر. قال وجه الله يعني رضاه. هذا غير صحيح. نعم. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله. هذا يسمى تفويض. نعم. لأن المتأخرون من الأشاعرة ما بين مؤول أو مفوض، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، هذا مذهبهم الذين جاءوا بعد الباقلاني وبعد الجويني وبعد الرازي، هذا كلهم منظرين مذهب الأشاعرة، الجويني والباقلاني والرازي، هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هؤلاء كلهم مؤولة، يؤولون على طول، يقول لك المحبة هي الإثابة على طول، يد الله قدرته، وهكذا علم الله هو يأتوك بهذه الأشياء كلها. فاللي بعدهم لا، الفترة اللي بعدهم المتأخرون منهم سلكوا مسلكين، إما يؤول يعني أو يفوض، يقول الله أعلم ما أدري. فإذا جيت عنده قلت استوى العرش، ما معنى استوى؟ قالك استولى، هذا تأويل. جيت الآخر قلت له استوى عرش، قال استوى بس ما أدري. شو ما تدري؟ الاستواء يقول إمام مالك معلوم، قال لا لا لا ما ندري الله أعلم، هذا تفويض، ليس هذا تفويض. نعم. وقال الأصوليون هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسمع. هذا الصحيح، صفة ثابتة بالسمع بالنقل، هذا هو الصحيح. شوف جعل آخر شيء وقال بعضهم، هذا هو الصحيح، مذهب السنة والجماعة، مذهب الحق، مذهب السلف، أن صفة الوجه صفة ثابتة لله، وهي من الصفات الذاتية ثابتة لله على الوجه الذي يليق، وأما الكيف لا نعلمه. طيب هذه الآية ترى فيها إشكال حتى عند مذهب السنة والجماعة، أينما تولوا فثم وجه الله، نقول استنبط منها إثبات الوجه، لكن المراد الجهة، مراد يعني بشكل عام بالآية أينما تولوا فثم وجه الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى، فثم معناها هناك، أن الله هناك، يعني تتوجه إلى الله، هذا مقتضى الآية، لكن فيها إثبات صفة الوجه، صفة الوجه. هذه في إثبات صفة الوجه، وصفة الوجه وردت في القرآن في آيات كثيرة، ويبقى وجه ربك، ها كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. وقالوا اتخذ، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت الصابئون وبعض العرب الملائكة بنات الله. سبحانه تنزيه له عن قولهم، بل له الآية رد عليهم، لأن الكل ملكه، لأن الكل ملكه، والعبودية تنافي البنوة. يعني كيف يقول ولد الله تعبد كيف؟ نعم. قانتون أي طائعون منقادون، بديع السماوات أي مخترعها وخالقها ابتداء، وإذا قضى أمرا أي قدره أو أمضاه. قال ابن عطية يتجه في الآية المعنيان، فعلى مذهب أهل طيب السنة. طيب الآن بيدخل في مسألة ما معنى إذا قضى، لكن الذي نريد أن يعني نقف عنده، وقالوا اتخذ الله ولدا، شايف هذا من الجراءة على الله سبحانه وتعالى، كيف تقول إن الله اتخذ ولدا؟ الذي يتخذ ولدا من هو؟ الذي يحتاج إلى الولد الضعيف، أما الغني القادر القوي ما يحتاج إلى الولد، ما يحتاج. ولذلك رد الله عليهم بعدة وجوه، تلاحظها في الآية عدة وجوه، وقالوا اتخذ الله ولدا، قال سبحانه، هذا أول رد، يعني تنزيه الله من أن يوصف بهذا الوصف، هذا لا يليق بالله سبحانه، هذا هو الرد الأول. قال ثم قال بل، وهذه الإضراب والزيادة في الرد عليهم، قال بل له ما في السماوات والأرض. إذا كانت السماوات والأرض كلها ملكه وله ما في السماوات والأرض غني لا يحتاج إلى الولد، الذي يحتاج إلى الولد الضعيف. هذا رد الثاني. ثم قال كل له قانتون، أي هذه المعبودات كلها خاضعة تطيع الله عز وجل منقادة، فكيف يكون منها اتخذ ولد؟ مستحيل. فهذا رد الثالث، شوف لاحظ. ثم الرد الرابع قال بديع السماوات، فالذي أبدع السماوات والأرض وخلقها على هذه الصورة الجميلة الحسنة وقام عليها هذه الأشياء مستحيل أن يكون له ولد ويحتاج، هذا يحتاج الفقير الضعيف. والرد هذا الرد الرابع. الرد الخامس أنه إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون، فكيف يقال أنه محتاج وأنه يتخذ ولد؟ هو غني سبحانه وتعالى وقوي وقدير، قدير سبحانه وتعالى. هذه كلها ردود، خمسة ردود على من قال اتخذ الله ولدا. الآن سيدخل المؤلف في معنى، هذه مسألة عقدية مهمة يعني، تشوف رح تلاحظ المؤلف ماذا قال فيها، وهي قضية وإذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون. سيبين لك مذهب الأشاعرة ويبين لك عدة أقوال فيها ويبين لك مذهب المعتزلة. طيب، قال ابن عطية يتجه في الآية المعنيان، فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه، وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. قلت ما معنى هذا الكلام؟ هذا شايف يقول هو شيء نقل هذا عن ابن عطية، ابن عطية من معروف أشعري زين. طيب يقول يتحد فيها المعنيان، ما هما المعنيان؟ قال فعلى مذهب أهل السنة، ماذا يقصد مذهب السنة؟ الأشاعرة. دائما تقرأ في كتب الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، وماذا يقصدون؟ يقصدون مقابل المعتزلة، يعني معتزلة وأهل سنة، أهل سنة. لكن إذا جينا نحن معهم يعرفون أن أهل السنة هم أشاعرة، بعضهم يعترف يقول أنا أشعري، لكن هم بالجملة يقول شيف قال مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى في، هذا المعنيان اللي قال ابن عطية يتحد المعنيان. وإذا قضى قدر في الأزل، هذا صحيح، قدر في الأزل، قضى قدر كتبه في اللوح المحفوظ، شيف قال قدر في الأزل وأمضى فيه، هنا إشكال، وأمضى ماذا؟ هل أمضى لما أراده أو أمضى قبل؟ هذا فيه إشكال. ثم قال وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. إذن هم يقصدون أمضى، قدر وأمضى في الأزل المعتزلة الشاعرة، أن الله قدر في الأزل وأمضى في الأزل. المعتزلة عكسهم يقول لا، يقول أمضى عند الإيجاد، أمضى يعني مذهب أمضى عند الخلق والإيجاد، يقول لما أراد الخلق والإيجاد الشيء أمضى. طيب قال قلت لا يكون قضاء هنا بمعنى قدر، لأن القدر قديم، وهذا يرد على المعتزلة. تقول أنتم تقولون قضاء بمعنى، كيف قضى بمعنى قدر وهو الآن؟ هو قدر قديما. طيب وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال، يقول إذا الظرفية للمستقبل، كيف تقولون؟ يقولك إذا قضى، هذا إشكال، كيف قضى وهي للماضي إلى المستقبل؟ نعم. وذلك يناقض القدم. إيه؟ وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أوجد. إيه هذا إشكال شايف. يقول وإذا قضى أمرا، يقول هذا أصلا هو قدر في السابق في الأزل، وهذا يتوافق مع السنة الجماعة أن الله قدر كل المقادير قبل خلق السماوات والأرض. يقول كيف قدر وهو يقول وإذا قضى أمرا الآن؟ هل هو قضى في السابق ولا قضى الآن؟ قال لا، قضى هنا ليس معناها قضى القدر السابق، لا، قضى بمعنى أمضى، يعني هو قاضيها قبل ذلك، والآن سيظهرها أمامك، هذا معناه. كقوله فقضاهن سبع سماوات، وقد قيل إنه بمعنى حتم الأمر أو بمعنى حكم، والأمر هنا بمعنى الشيء. أي. وهو واحد الأمور وليس بمصدر أمر يأمر. يقول الأمر هنا ليس من الأمر الذي هو أمر يأمر الفعل، لا، وإنما هي من الأمور، مثل قول تعالى وإلى الله تصير الأمور، يعني الشؤون، هذا معنى إذا أراد شيئا. إذا في سورة أخرى في سورة أظن ياسين في آخرها قال إذا أراد شيئا، شيئا يعني شيء من أمر من الأمور. نعم. فإنما يقول له كن فيكون. قال الأصوليون إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى، وليس بقول حقيقي، لأنه إن كان قول كن خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح. يقول إنما إذا وإذا أراد شيئا أن يقول نعم قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. هو معدوم كيف يقول له خاطب معدوم؟ هذا شيء دخلك في مسائل كلامية ما لها داعي. يقول لك كيف يخاطب المعتزلة يقولون كيف يخاطب معدوم مو موجود، كيف تخاطب شيء مو موجود؟ كن فيكون. نعم، لأن المعدوم لا يخاطب وإن كان خطابا للشيء في حال وجوده لم يصح. يقول كيف يخاطب واحد موجود يقول كن وهو موجود؟ ما الجديد؟ تحصيل حاصل. طيب، لأنه قد كان وتحصيل الحاصل غير مطلوب، وحمله المفسرون على حقيقته وأجابوا عن ذلك بأربعة أوجه. أحدها أن الشيء الذي يقول الله له كن هو موجود في علم الله، وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا. أيوة، يقول هو غير موجود لكن موجود في علم الله. هو الشيء هذا الذي أراد الله أن يقول له أخرج أو أراد الله أن يوجده هو موجود في علم الله، بس أراد الله أن يثبته أمامك أمام العيان. نعم. والثاني أن قول كن لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه، قاله الطبري. أي نعم، يقول أن قوله كن لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر، يعني هو إذا أراده قال كن بوجوده لا يتقدم عنه ولا يتأخر. طيب، والثالث أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حالة فيؤمر بأن يكون على حالة أخرى. أي مثلا يعني مثل كونوا قردة خاسئين، هم كانوا من بني آدم، فيقول تكون هنا الكون يعني خطاب لموجود بس يريد أن يغيره من حال إلى حال إلى حال. نعم، كأحياء الموتى ومسخ الكفار، وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصص. والرابع أن معنى يقول له يقول من أجله فلا يلزم خطابه، والأول أحسن هذه الأجوبة. يقول الرابع أنك تقول كن فيكون تقول لأجله، لأجل أن يوجد وهو غير موجود بس أنا أقول لأجله. يقول أفضل يعني والأحسن هو الأول. ما هو الأول؟ موجود في علم الله. أي نعم، يقول هو موجود في علم الله فأراد أن يخرجه للعيان كذا. طيب، إيه إيه، المسألة دي صعبة جدا أصلا، فيها مسألة كلامية وفيها عقائد بين المعتزلة والأشاعرة، فهي حوسة مرة. طيب نشوف بس، خلنا ننتهي منها ونرجع. نعم. وقال ابن عطية تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله عز وجل لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها، فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات، إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن فيكون. نعم، عندك انتهى كلام العطية. فيكون رفع على الاستئناف، قال سيبويه معناه فهو يكون، وقال غيره فيكون عطف على يقول، واختاره الطبري. قال ابن عطية معطوف على الجملة الأولى. نعم، يقول فيكون. نعم، قال ابن عطية وهو فاسد من جهة المعنى لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود، وفي هذا نظر. يقول كيف قال يقول ثم يقول إذا إذا إذا أراد شيئا إذا قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو يرد الآن على ابن عطية، يرد على الطبري. طيب انتهى. نعم. طيب ماذا قال؟ نشوف خلاصة عندك. عندك تعليق البطاط؟ في تعليقات واجد بس نقرأ أي واحد. لا، شوف اللي فيه يعني إشكالية. لا لا لا، ما نريد ثم وجه الله. قال الشيخ عبد الرحمن البراق: أقول القضاء من الله في القرآن يأتي لمعان، قضى الخلق بمعنى فرغ من خلقه في قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات. ثانيا قضى بمعنى حكم وهو نوعان، الأول شرعي كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومعناه أمر ووصى. أمر ومعناه أمر ووصى. والثاني كوني ومنه قوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، ومعناه أراد كونه، كما قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. وقال سبحانه، شايف هذه الآية الأخيرة ظن آية ياسين مفسرة للآية هذه إذا كانت فيها غموض ارجع للآية الثانية تفسر، القرآن يفسر بعضه بعضا. ذلك قال إن إذا أراد إن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه واضحة. طيب، وقال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وعلى هذا فتفسير قضى بأمضى في قوله تعالى وإذا قضى أمرا أظهر، لأن المعنى إذا أراد الله كون ما سبق في علمه وكتابه قال له كن فيكون، وهذا هو معنى الإمضاء، أي هذا كان يميل يعني كان يرى أن الإمضاء هو الصحيح، إذا قضى يعني أمضى. نعم، وهذا هو معنى الإمضاء أي إتمام الأمر الذي قدره الله في علمه وكتابه. ولهذا أقول ما وجه به المؤلف ابن جزي اختياره، وهو أن معنى قضى أمضى وجيه، ويأتي قضى في القرآن مضمنا معنى أوحى أو أوصل، كما قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وقال سبحانه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، كما يأتي القضاء بمعنى الحكم شامل للمعنيين الكوني والشرعي كقوله تعالى والله يقضي بالحق، كما يأتي القضاء بمعنى الفصل بين المختلفين كقوله تعالى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني كان رجح رأي ابن جزي في قضية ما معنى قضاء معنى أمضى. نعم، طيب. قال الشيخ عبد الرحمن بن راب قوله وأجاب عن ذلك بأربعة أوجه إلى آخره. أقول كل هذه الأقوال الأربعة ليس فيها انفصال عن الإشكال الذي ذكروه، والراجح منها القول الأول كما رجح ابن جزي. نعم، طيب، كما اختاره المؤلف. جميل. وأرجح منه القول الرابع، وإن كان المؤلف قد ضعفه ويشهد له قوله تعالى في خلق آدم وعيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولعل الجواب الذي يرفع الإشكال الذي ذكروه أن الأمر الوارد في الآيات ليس أمر تكليفي للمخاطب بفعل شيء في نفسه أو في غيره، بل هو أمر تكويني يوجب كون الشيء الذي أراده الله كما أراد، فيكون الموجب لكونه أي وجوده إرادته تعالى وقوله، كما جمع الله بينهما في الآيات إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، وحدوث المحدثات بإرادته وكلامه سبحانه يستلزم قدرته على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. وأما قول ابن عطية رحمه الله فليس فيه جواب، بل يزيد الإشكال لقوله لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها، فمضمون قوله أنه تعالى لم يزل آمرا للمعدومات الموجودات، وهذا ممتنع. وسبب الإشكال عندهم اعتقاد أن الأمر أمر تكليف الذي يطلب به من المأمور فعل يفعله بعلم وإرادة، والصواب أن الأمر أمر تكوين كما تقدم. شايف فرق بين التكوين والتكليف؟ هم اختلط عندهم التكوين مع التكليف. الشيخ براك قال لا، هذا الأمر تكوين، أراد شيئا أن يكون فكان، أما ما يخاطبهم التكليف يعني افعل أو لا تفعل، هذا تكليف ما خاطبهم التكليف. نعم، انتهى. مسألة صعبة شوي، فيها يعني كلام في كلام، وفيها مذاهب وكذا، لكن خلاصة كلام الشيخ يعني واضح، الشيخ وافق ابن جزي في بعض المسائل. نعم، وقال الذين لا يعلمون هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح، وقيل هنا هم اليهود والنصارى. قال الذين من قبلهم يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب، وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين. لولا يكلمنا الله لولا هنا عرب، والمعنى أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي دلالة من المعجزات كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وما بعده. تشابهت قلوبهم الضمير للذين لا يعلمون وللذين من قبلهم، وتشابه قلوبهم هو في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب، وهو قولهم لولا يكلمنا الله. قد بين الآيات، أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تطلب الآيات بعد بيانها؟ ولكن إنما فهمها الذين يوقنون، فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفار المعاندين، فإنهم لا تنفعهم الآيات لعنادهم. يعني يقول هذا رد عليهم، قد بينا الآيات، كيف تقولون لولا أتينا بآية؟ الآيات عندكم بيناها ووضحناها، فلماذا تأتون؟ وأصلا كل هذا عناد، لا يريدون الوصول إلى الحق. نعم. إنا أرسلناك بالحق خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحق التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة، بشيرا ونذيرا أي تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكفار بالنار، وهذا معناه حيث وقع. ولا تسأل بالجزم نهي، أي لا تسأل، قراءة المؤلف ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب، هذه قراءة الإمام نافع، والمؤلف معروف مغربي مغاربة والأندلس كلهم على قراءة الإمام نافع. طيب. ولا تسأل بالجزم، يعني تلاحظ أن أحيانا تكتب يعني بالرسم العثماني الموافق لرسم الكوفيين، وهو غلط في كثير من بعض المحققين وكذا، يأخذ كلمة ويضعها على قراءة أخرى ثم تشتبه عليها، اكتبها بخط المؤلف، هو أراد شيء معين. صحيح. أي. نعم. ولا تسأل بالجزم نهي، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائهم في الآخرة فنزلت، وقيل إن ذلك على معنى التهويل كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله. وقرأ غير نافع بضم التاء واللام أي ولا تسألوا في القيامة عن ذنوبهم، ملتهم. هذه الآية حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ذكرت مفردة وإن كانت ملتين لأنهما متفقتان في الكفر فكأنهما ملة واحدة. الكفر ملة واحدة، فقال ملتهم يعني كلهم على طريق واحد. طيب. قل إن هدى الله هو الهدى رد على اليهود والنصارى، والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي، لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم جمع هوى، ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال المضلة، لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس. والضمير لليهود والنصارى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد علم الله أنه لا يتبع أهواءهم، ولكن قال ذلك على وجه التهديد لوقع ذلك، لو وقع ذلك. هنا. فهو على معنى الفرض والتقدير، ويحتمل أن يكون خطابا له صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره. هذا أقرب، يعني كان له وجه خطاب له ويريد به غيره، هذا موجود في لغة العرب، مثل قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ما يقصد الرسول نفسه، ومثل قوله تعالى فإن كنت في شك، ما ليس شاكا لكنه يريد غيره. بس في لحظة هنا يقول ولن اتبعت أهواءهم، دليل على أنهم ليسوا على حق، دليل على أنهم ليسوا على هوى فقط، ليس على دين. ولو كانوا على دين حق قال لأن اتبعت دينهم، فهم ليسوا على دين. طيب. واصل. الذين آتيناهم الكتاب يعني المسلمين، والكتاب على هذا القرآن، وقيل هم من أسلم من بني إسرائيل، والكتاب على هذا التوراة، ويحتمل العموم، ويكون الكتاب اسم جنس. هذا الصحيح، يحتمل العموم جنس. نعم، الكتاب اسم جنس يدخل فيه الكتب المنزلة. نعم. يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به، وقيل معناه يتبعونه حق اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والأول أظهر. فإن التلاوة ليش أظهر؟ لأن الأول قراءة وتدبر وعمل، هذا هو الصحيح، أنك تقرأ القرآن الآن وتتدبر معاني وتعمل به، هذا مقصوده. نعم. والأول وأظهر فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع فإنها أظهر في معنى القراءة، لا سيما إذا كانت تلاوة للكتاب، ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر الذين فيتم الكلام ويوقف عليها. كيف يعني؟ الذين يأتين المكتب يتلون حق تلاوته كذا، ثم قال أولئك يؤمنون به، يحتمل أن تكون هذه الجملة يتلونه، لجملة يتلونه، يقول جملة حال. عندك حال كذا ولا ما فيه؟ في موضع خبر الذين، أي أنا عندي حال وعندي موضع خبر، وكان يقول هي موضع حال، يعني الذين آتيناهم الكتاب حال كونهم يتلونه أولئك، الذين خبر مبتدأ خبره أولئك، زين، أو على الوجه الثاني الذين آتيناهم الكتاب خبره يتلونه. طيب، وهذا يقول هذا أرجح. طيب واصل. ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال، نعم، ويكون الخبر أولئك يؤمنون به، وهذا أرجح، لأن المقصود الكلام، لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن. شايف؟ يقول أتي المكتب تلون أولئك يؤمنون به، يقول هذا أرجح. نعم، بقي عندك شيء؟ لا ما بقي شيء. يا بني آدم، يا بني إسرائيل، نكمل. أيه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا بني إسرائيل الآية، تقدم الكلام على نظيراتها، بس فيها تقديم وفيها تأخير، شايف؟ نعم، إذا ذكرناها تكلمنا عن يعني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. هناك قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قلنا الإنسان أول ما يبدأ بالشفاعة ثم يقدم الفدية، إذا ما وجد شفاعة من هنا ومن هنا طح بالمال وقدم فدية، هذا في ذا فترقي في الأول ترقى. هنا لا، ماذا قال؟ قال لا يقبل منها عدل، يعني حتى الشفاعة انتهينا منها، حتى العدل لا يقبل، لو قدم فدية ما تقبل منه. طيب والشفاعة؟ قال الشفاعة ما تنفع أصلا، الشفاعة ما تنفع، فهذا في ترقي، في ترقي في وتدرج، هذا مر معنا. طيب واضح. طيب وإذ ابتلى إبراهيم، نعم تفضل. وإذ ابتلى أي اختبر، والعامل في إذ فعل مضمر تقديره أذكر، يعني لا تظن أن العامل فيه ابتلاء، لا، يقول واذكر إذ ابتلاء. نعم. أو قوله إني جاعلك. طيب. لكلمات قيل هي مناسك الحج، وقيل خصال الفطرة، وهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة والختان والاستنجاء. وقيل هي 30 خصلة، 10 ذكرت في براءة من قوله التائبون العابدون، وعشر في الأحزاب من قوله إن المسلمين والمسلمات، وعشر في المعارج من قوله إلا المصلين. فأتمهن أي عمل بهن. طيب ما هي الكلمات؟ وذكر عند عدة أقوال قيل وقيل وقيل وقيل. والصحيح الصحيح أنها كلمات. ما حقيقة هذه الكلمات؟ لم تذكر، مبهمة، جاءت في القرآن مبهمة، لا ندري ما هي حقيقتها. بعضهم قال تراه بما يتعلق بالتوحيد وخصال الفطرة وغيرها، لكن لا نستطيع أن نحدد شيء من هذه إلا بدليل، وإلا نقول هذه كلمات الله أعلم بها. وفي آية أشارت إليها في سورة النجم، وإبراهيم الذي وفى بهذه الكلمات، ما هي؟ قال ألا تزر وازرة أخرى، ألا ليس الإنسان الذي بعدها. هذا قد يكون أقرب، لكن حنا عموما نقول أنها كلمات والله أعلم بحقيقتها، لأنها جاءت في القرآن مبهمة ونكرة والله أعلم. نعم. ومن ذريتي استفهام أو رغبة. لما قال إني جاعلك للناس إماما، قال طيب وذريتي ما فيها إمة؟ سؤال. أو أنه يقول اجعل في ذريتي رغبة. نعم. عهدي الإمامة. لا ينال عهدي، عهدي فاعل، الظالمين مفعول به، يقول العهد لا ينال الظالمين، يعني الإمامة لا تكون للظالمين. البيت الكعبة. مثابة اسم مكان من قولك ثاب إذا رجع، لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام. إيه نعم، يقول إذ جعلنا البيت مثابة للناس. ما معنى مثابة؟ قال من ثاب يثوب بمعنى رجع، لأن الذي يأتي إلى هذا البيت لا يريد مفارقته، وإذا رجع حن عليه، فالقلوب تحن عليه. ولذلك قال إبراهيم في دعوته فاجعل أفئدة، ما قال جعل الناس، لا قال أفئدة، فركز على القلوب سبحان الله العظيم حتى تعود إلى هذا البيت. وذلك ابن القيم يعني ذكر هذه النكتة هنا والبلاغية، قال سبحان العظيم هذا البيت والكعبة مثل المغناطيس للقلوب، تأخذ القلوب من أي مكان. ولذلك الذي يخرج من يعني يخرج من الحرم لا يريد، أول لا يريد مفارقته، وإذا خرج منه يريد العودة إليه مهما كان. هذا معنى. والمعنى الثاني مثابة، إيش معناها الرجوع؟ معناها مثابة ثواب، لأن هذا مكان يعني تعظيم الأجور وحط الذنوب، فهو مكان يعني لمغفرة الذنوب ومكان لمضاعفة الأجور، فالصلاة في المسجد والطواف وأعمال كثيرة ليست كغيره، فتحتمل المثابة الأمرين الرجوع والجزاء والثواب، كلها صحيحة. نعم. واتخذوا بالفتح، واتخذوا أي واتخذوا على خبر، أي يعني هم اتخذوا، هذه قراءة، واتخذوا واتخذوا مقام إبراهيم، هم اتخذوا مقام إبراهيم، والقراءة الثانية أمر واتخذوا أنتم. واتخذوا بالفتح إخبار عن المتبعين لإبراهيم عليه السلام، وبالكسر أمر لهذه الأمة. وافق قول عمر رضي الله عنه لو اتخذت من مقام إبراهيم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقيل هذه موافقات عمر، عمر وافق، يقول وافقت ربي في آيات كثيرة، جمعها بعضهم أنها 15 موضعا في القرآن، آية الحجاب وآية أسرى بدر والمقام، وفي آيات كثيرة جمعوها أن يعني أن آية الاستئذان قال لو يا رسول الله تمنع هؤلاء من الدخول علينا في أوقات حرجة، في آيات جمعها بعضهم 15 موضعا، وافق الله عز وجل رأي عمر فيها. نعم. وقيل أمر لإبراهيم وشيعته، وقيل الشيعة يعني أتباعه، وإن من شيعته لإبراهيم، شيعة نوح، فالشيعة الأتباع، هذا الأصل معناها. وقيل لبني إسرائيل، فهو على هذا عطف على قوله اذكروا نعمتي، وهذا بعيد. بدأت ترى الآيات الآن تترك بني إسرائيل، تبتعد عنه، تخاطب الأمة هذه من الآن، من هذه من بداية الحديث عن بناء البيت والكعبة، فكأن بدأت الآن تتوجه إلى خطاب أمة محمد وتحويل القبلة أول الأمر، ثم تتبعه أحكام كثيرة، بدأ الآن يتغير. نعم. مقام إبراهيم هو الحجر الذي صعد مقامه، ومن مقام إبراهيم، مقام إبراهيم وهو الحجر الذي صعد به حين بنى الكعبة. وقيل المسجد الحرام، أي يعني ما المراد بالمقام؟ هل هو المقام الحجر الموجود الآن عند الكعبة، وكان في أول أمر كان لاصقا بالكعبة إلى عهد عمر، فعمر أزاحه إلى المكان الموجود الآن. هل هو هذا المقام مراد به الحجر، أو أنه مقامات إبراهيم في الكعبة المراد به المسجد كله، أو مقاماته اللي هي المقامات التي عظم الله فيها وعبد الله فيها في منى وعرفات ومزدلفة؟ هذه الشيخ السعدي في تفسيره رجح الرأي الأخير الثالث، وهو أن المراد بمقام إبراهيم مقامات كلها، واتخذ مقام إبراهيم مصلى أي عبادة في هذه الأماكن، إذا جئت في عند الجمرات، وإذا جئت في مشعر الحرام، وإذا جئت في عند العرفات، وإذا جئت في الحرام وفي المسعى، يقول هذه كلها مقامات إبراهيم. السعدي بناها على قاعدة عنده في التفسير وذكرها، وهي أن هذه قال واتخذ من مقام إبراهيم، أن المفرد أو الجمع إذا أضيف إلى معرفة يدل على العموم، فقول مقام إبراهيم يدل على العموم. هذا رجح، والرجح الرأي الراجح الذي عليه جمهور المفسرين أن مقام إبراهيم هو الحجر الموجود عند الكعبة الذي كان يصعد عليه فيرتفع بقدرة الله. نعم. وعهدنا عبارة عن الأمر والوصية، طهر بيتي عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله أسس على التقوى، وقيل المعنى طهراه من عبادة الأصنام. هو صحيح على العموم، الصحيح أن الطهارة هنا الطهارة طهارة حسية ومعنوية، المعنوية في الشرك والكفر والمعاصي، والحسية في تنظيفه مما لا يليق به، هذا معنى الطهارة في طهر بيت للطائفين، اجعل البيت طاهرا من البدع والخرافات ومن الشرك والمعاصي، لا تقام فيه المعاصي والشرك، وبنفس الوقت أن يطهر مما لا يليق من القاذورات والحمل، هذا هو الأصل. نعم. للطائفين هم الذين يطوفون بالكعبة، وقيل الغرباء القادمون على مكة. ليش؟ لأن الذين يأتون كانوا حتى الآن تلاحظ احنا ما نشعر بالشيء هذا، لأن احنا متى ما أردت تذهب إلى مكة تأتي، لكن الذين يأتون من أقطار العالم، يعني وأنا أعرف كم شخص قابلته هناك، يعني فعلا طائف طائف ما يترك الطواف أبدا، جاء يطوف يطوف يطوف يطوف كل ما حصل لهم فرصة، وذلك تشوف الحملات التي تأتي من أقصى الأرض في حج في الحج، بمجرد أنهم ينزلونهم عند الحرم في الليل أو النهار على طول يطوف يطوف يطوف. وأذكر في الفترة الماضية هذه اللي كان ما يدخل الطواف إلا فترات، يعني ما يفتح إلا فترات معينة، وجدت واحد يقول أنا ما إذا خلصت سبع أشواط ما أطلع، يجلس يدور مدام أنها ما منع يجلس يدور يطوف يطوف أشواط كثيرة. فكلمة المؤلف هنا يقول الطائفين القادمين فعلا هم اللي يعني يشتاقون إلى الطواف، ويجدون أن الطواف لم يحصل في أي مكان فيركزون عليه. نعم. والأول أظهر، والعاكفين هم المعتكفون، وقيل المصلون، وقيل المجاورون من الغرباء، وقيل أهل مكة. والصحيح المعتكفين العكوف الشرعي المعروف اصطلاحي، العاكفين الذين يلزمون البيت لبنية الاعتكاف، سواء مثل الآن الذين يدخلون بعد صلاة العصر خاصة في رمضان ويجلسون إلى الفجر، فهذا ينون نية الاعتكاف، والذين يعتكفون في العشر الأواخر وغيره. نعم. العكوف في اللغة اللزوم، بلد يعني مكة، آمنة أي مما يصيب غيره من الخسف والعذاب، وقيل آمنا من إغارة الناس على أهله، أمانا من إغارة الناس على أهله، لأن العرب كان يغير بعضهم على بعض، وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة، وهذا أرجح لقوله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فإن قيل لما قال في البقرة هذا بلدا آمنا، وفي إبراهيم هذا البلد آمنا، فعرف البلد في إبراهيم ونكره في البقرة، فعن ذلك ثلاثة أجوبة. الجواب الأول قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير، هذا الشيخ بن جزي مالكي من الأندلس، هذا اللي ذكرنا له كتاب اسمه ملك التأويل، جميل جدا في المتشابه، يجمع بين الآيات اللي هي مثل هذه، يقول لك ليش قال بلدا هناك قال البلد، فيأتي بمثل هذه الأشياء، هذا كتاب جميل جدا. نعم. هذا شيخه ابن الزبير. طيب. هو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله القواعد من البيت، وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه، فلم يحتج إلى تعريفه بخلاف آية إبراهيم، فإنه لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به، فذكره بلام التعريف. الجواب الثاني قاله السهيلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة حين نزلت آية إبراهيم لأنها مكية، فلذلك قال فيها البلد بلام التعريف الذي بلام التعريف التي للحضور، كقولك هذا الرجل وهو حاضر، بخلاف آية البقرة فإنها مدنية ولم تكن مكة حاضرة حين نزولها، فلم يعرفها بلام الحضور. وفي هذا نظر، لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم عليه السلام، فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. الجواب الثالث قاله بعض المشارقة أنه قال هذا بلدا آمنا قبل أن يكون بلدا، فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمنا، وقال هذا البلد بعدما صار بلدا. وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين، والظاهر أنه مرة واحدة، حكي لفظه فيها على وجهين. شوف الآن ذكر لك ثلاثة أجوبة. الجواب الثالث قال بعض المشارقة، ماذا يقصد؟ يقصد علماء أو يقصد المفسرين الذين في الشرق، يعني في بغداد ومنطقة بغداد. قد يحتمل أنه الرازي هو الذي يقف عند الأشياء هذه يظهر، أو هو الزمخشري أو البيضاوي، هؤلاء لهم عناية بالأشياء هذه. والظاهر والله أعلم مثل ما ذكر الأخير أقرب شيء. ليش قال بلدا ثم قال البلد؟ فقال قبل أن يبنى البيت قال بلدا، اجعل هذا المكان بلد، لما بني قال هذا البلد. هذا أقرب، يعني في سورة إبراهيم وسورة البقرة، سورة البقرة لأنه حكى بناءهم البيت ما بعد بنوه، فقال هذا بلدا ثم شرعوا إذ يرفع إبراهيم، فكأنه قال أرض. هناك لا، لما بني قال البلد هذا، فكأنه يشير إلى بلد يعني معروفة. طيب سم ذكرنا بعض المشارقة يعني به أبا عبد الله محمد عبد الله الصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي. عجيب، إيه الإسكافي له كتاب المتشابه، قاله ذلك في كتابه دروس التنزيل وغرز التأويل، معروف إيه مطبوع إيه جميل. الإسكافي له جناية، يحتمل إيه الإسكافي يعني قريب من الرازي كذا ينقل، لكن جميل مراد به إسكافي، لأن هؤلاء هم الذين لهم عناية في المشرق. طيب من آمن بدلوا بعض من كل، ومن كفر أي قال الله وأرزق من كفر وأرزق من كفر، لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر. إبراهيم عليه السلام بهم لما قال ومن ذريتي، قال لا الإمامة ما أعطيها إلا المتقين، أما الضالين ما أعطيهم. لما جاء عند الرزق قال أرزق من آمن فقط، قال لا حتى من كفر أرزقه. لا تظن الرزق أنه خاص بالمؤمنين أو بالطائعين، لا أعطي الرزق الطائعين والعاصين. نعم. ربنا تقبل على حذف القول أي يقولان ذلك، وأرنا مناسكنا أي علمنا مواضع الحج وقيل العبادات، فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم. والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإسماعيل، وهم العرب الذين من نسل عدنان، وأما الذين من نسل قحطان فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أم لا. الكتاب هنا القرآن، والحكمة هنا السنة، ويزكيهم وقيل السنة وقيل أسرار الشريعة كلها صحيحة. نعم. ويزكيهم أي يطهرهم من الكفر والذنوب. نعم. طيب انتهى صح؟ نعم. طيب ليش أخر يزكيهم في البقرة؟ معنى ذا وردت في أربعة مواضع في البقرة، في آل عمران جمعة، في البقرة موضعين في سيقول السفهاء، وفي الجمعة البقرة موضعين وفي الجمعة وفي آل عمران، كلها تقديم يزكيهم إلا البقرة أخر. ليش؟ من حكمة ذكر مثل هذه الأشياء التي يذكرها ابن الزبير القرناطي أو غيره أو الإسكافي أو غيره، يذكرون هذه الأشياء. فأنا فيما وقفت عليه أن هذا من خطاب إبراهيم، هو الذي يدعو الله إبراهيم، والبقية كلها من الله سبحانه، كما أرسلنا فيكم رسولا يدعو كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه وفي سورة آل عمران نعم وغيرها. قالوا إن هذه البقية اللي في الجمعة وآل عمران والبقرة الموضوع الثاني هذه كلها من الله، فلذلك قدم يزكيهم لأن الذي يزكي هو الله، يزكي هو الذي يملك التزكية الحقيقية هو الله فقدمها. لما كان هذا من كلام إبراهيم وإبراهيم ما يملك التزكية جعلها الأخير، جعلها الأخير لأنها تعود إلى الله عز وجل. يقول هذا يعني من باب لماذا قدم ولماذا أخر. طيب عموما نقف عند هذا القدر. نعم نبدأ إن شاء الله في ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. طيب نقف عند هذا القدر وبركة ما شاء الله قرأنا ما فيه إن شاء الله نفع. نعم والكتاب كتاب حقيقة قوي جدا، عبارات قوية مفيد في وقفات. تلاحظ أن اختلاف بين السعدي وبين ابن جزي في عدة اختلافات، هذا يذكر أشياء يعني علمية مفيدة، وهذا يذكر لك تدبر وتأمل وفي كل خير. ولذلك تعددت يعني التفاسير، لو قيل لك مثلا ليش ما في إلا تفسير واحد يكفي، ليش تعددت التفاسير؟ نقول هذا كل عالم يعطيك ما عنده وما في قريحته، فيعطيك أشياء ما تجدها في الكتاب هذا. كل كتاب له طريقته له منهجه له ما عنده مما يعني لا تجده عند الآخر. ولذلك تجد كتب التفاسير المشارقة تفاسير المغاربة تختلف. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم. نقف عند هذا القدر والله أعلم. نقف عند هذا القدر والله أعلم. نقف عند هذا القدر والله أعلم. نقف عند هذا القدر والله أعلم. نقف عند هذا القدر والله أعلم. نقف عند هذا القدر والله أعلم. نقف عند هذا القدر والله أعلم. نقف عند هذا القدر والله أعلم. نقف عند هذا القدر والله أعلم. نقف عند هذا القدر والله أعلم. نقف عند هذا القدر.